تقول تزوجني زوجي في الصيف الماضي وعقدنا العقد الشرعي الإسلامي وبنفس الوقت عقدنا عقد مدني كندي وسافر إلى السعودية ولحقني ضرر كبير من أهله بكندا ولم ينصفني رغم تضحيتي من أجله وتحملي ضرري بعدم نفقته علي ومنعه لي من العمل أو حتى تسليم صداقي مع أنه تمتع بي ولحقني منه ضرر نفسي لبعده عني شهور طويلة وعدم تودده لي بالكلام عبر الهاتف وضرر مادي وكذلك إهانات منه ونصره لمن ظلمني مما أدى بي إلى طلب الطلاق لكنه يرفض ويهددني أنه ليس بسهولة سأحصل على طلاقي. بدأت محاميتي بالمباشرة في موضوع طلاق المدني فنادى الطلاق يجوز شرعا هل بعد حكم القاضي الكندي بطلاقي يمكن لي أن أبدأ بعد أيام عدتي؟ على حسب ما تقول السائلة أن الطلاق أو طلب الطلاق للضرر لا بأس به بل للمرأة إذا هجرها زوجها أكثر من 4 أشهر وتضررت بذلك أن ترفع أمرها لمن يطلقها لكن لست أدري يعني هل القاضي الكندي هذا على ملة الإسلام أم يحكم بمقتضى القانون المدني الكندي فلتحتاج الأخت السائلة إلى عالم من أهل العلم الذي عقد لها العقد الشرعي يعني العالم أو المفتي أو الشيخ الذي عقد لها العقد الشرعي ترفع أمرها له في نفس الوقت الذي ترفع أمرها للقاضي المدني الكندي إذا لم يكن مسلما لكن لو القاضي المدني الكندي كان مسلما ورأى من خلال مرافعة المحامية أو الضرر المذكور في المرافعة أن الطلاق هنا هو الحل الأمثل فالطلاق واقع يعني تطليق القاضي المسلم واقع وبمجرد ما يطلق القاضي تبدأ الأخت عدتها تبدأ الأخت المطلقة عن طريق القاضي عدتها فهذا طلاق للضرر والبعض يسميه فسخا لكن على كل لابد أن يكون القاضي اللي يقوم بالطلاق قاضي مسلم حتى يستطيع الفصل في هذه القضية التي هي ألصق بالإسلام من غيره من القوانين المدنية الكندية أو غيره. ألخص الكلام مرة ثانية إذا كان القاضي الكندي مسلما وقام بالتطليق للضرر فلا بأس بذلك وتبدأ الأخت عدتها بمجرد تطليق القاضي لها وإذا لم يكن مسلما وكان هناك من الشيوخ أو العلماء أو المفتين من باشر عقدها وقام بالعقد الشرعي الإسلامي إذا هنا تحتاج لرفع الأمر إليه لتطلقها على الشريعة الإسلامية ثم ترفع أمرها إلى القاضي المدني الكندي لتخلصها مدنياً.